السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم وإخواننا المسلمين والمسلمات حسن الاعتقاد، وأن يقينا سبحانه وتعالى من كل ما يسخطه عز وجل ويسبب غضبه وانتقامه من نواقض الإسلام وغيرها. نسأله تعالى أن يثبتنا جميعا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يحين على الإسلام والسنة ويتوفانا عليهما، أن يتوفانا على الإيمان غير مبدلين ولا محرفين، إنه على كل شيء قدير. نسأله عز وجل أن يتوفانا مع الأبرار، إنه على كل شيء قدير. قال رحمه الله تعالى: النابض الثالث، يعني من نواقض الإسلام، من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم، يعني من لم يكفر أهل الشرك مع علمه بتكفير الله لهم وتكفير يعني تكفيرهم في الكتاب والسنة، وأن الله قد كفرهم سبحانه وتعالى، ثم بعد أن يعلم ذلك يقول إنهم ليسوا بكفار. إذا كان الله عز وجل يقول إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، فهذا أول دليل بينه الله سبحانه وتعالى لنا، أو في أقرب سورة من السور التي يقرأها كل يعني مبتدئ، سورة البينة. يقول سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، شر الخليقة التي خلقها الله عز وجل، لأنهم أولا عندهم علم ثم كفروا بعد هذا العلم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين من جميع أنواعهم، من مشرك العرب والعجم وغيرهم، كل مشرك أشرك مع الله في عبادته أو في ربوبيته أو في أسمائه وصفاته ثم مات وهو على هذا الشرك بدون توبة، وهو في نار جهنم خالدا فيها مخلدا أبدا. وضح الله هذا وقال سبحانه وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال سبحانه وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. فالله سبحانه وتعالى قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، النصارى الذين قالوا هذا وقالوا إن الله ثالث ثلاثة، تعالى الله وتقدس عن قولهم علوا كبيرا. والمشركون من العرب وغير العرب بين الله أنهم في نار جهنم، وهؤلاء كفروا، والكافر مأواه النار. قال سبحانه وتعالى والكافرون هم الظالمون، وقال سبحانه وأخبر سبحانه وتعالى بأن أهل الكفر في النار من الذين أوتوا الكتاب وغيرهم سبحانه وتعالى. فلهذا الناقض هذا أمور هامة، أو من لم يكفر الناقض الثالث من نواقض الإسلام، من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم، قال لا أدري هل هم كفار ولا ما هم كفار، لكن يعني شك بعد العلم اتضحت له الأدلة من الكتاب ومن السنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، ولا يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بي، أو قال ولم يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار. والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار أو من أصحاب النار، باللفظ هذا من أصحاب النار، الحديث في صحيح مسلم، يعني من الملازمين لها الخالدين فيها لأنه مات على الكفر. فمن اتضحت له هذه الأدلة من القرآن والسنة ثم شك وقال ما أدري هل هم كفار ولا من كفار، بانت له الأدلة واتضحت له ثم يشك، هذا يعني اعتبر فيه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فهو يعني في هذه الحال يعني بعد علمه يكون مرتد بهذا الشك. من لم أو لم يكفر المشركين، يرى مثلا أن اليهودي على حق والنصراني على حق والشيوعي على حق والرافضي الاثني عشري على حق كلهم يعني سواسية ولا فرق بينهم، فهذا كفر وضلال، لا سيما من العالمين الذين عندهم علم كهؤلاء الذين يعني يدعون أنهم يعني مفتين وعلماء للإخوان، مثلا يترحم أحدهم على مثلا رؤساء النصارى ويقول نسأل الله أن يرحمه، يقول وأن يعوض الأمة المسيحية خيرا، انظر إلى هذا، انظر إلى هذا، يرحم يترحم على النصراني مثلا وهو يعلم عنده علم، ربما يحفظ القرآن عنده ويدعى أنه رئيس علماء كذا وكذا، رئيس علماء الاتحاد الإسلامي أو كذا أو يعني هكذا أو نحو هذا الكلام، ويقول يعني يترحم على النصراني هذا ويقول نرجو أو قال نسأل الله أن يرحمه، يترحم على النصراني، والله سبحانه وتعالى نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عندما توفي أبو طالب وكان النبي صلى الله عليه وسلم عنده ويقول له يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فكان عنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال له أتترك ملة عبد المطلب؟ فقال والله يا ابن أخي لولا خشية أن تعيرني قريش ويقولون ما حمله على قولها إلا الجزع من الموت لأقررت بها عينك. ثم آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم عليه حزنا شديدا لأنه عمه ولأنه يعني كان يذب عنه ويدافع عنه، وكان يتمثل ببيت أنه يقول لن يصل إليك حتى أوسد في التراب دفينا، يعني المشركين. فلما يعني قضى يعني توفي خرج من عنده النبي صلى الله عليه وسلم حزينا متأثرا، فقال والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، وكأنه ظن يعني أو توقع أنه ينزل النهي من الله سبحانه وتعالى. فكذلك قال بعض المؤمنين الذين سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا قالوا ونحن نستغفر لآبائنا، فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. النبي أي أبونا إبراهيم لما تبين له أن أباه عدو لله تبرأ منه، كما قال سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. يعني جعل لا إله إلا الله كلمة يرثها أبناؤه من بعده في عقبه لعلهم يرجعون. نعم الميراث شهادة التوحيد، شهادة التوحيد لله والإخلاص له، جعلها كلمة باقية في عقبه يعني في ذريته لعلهم يرجعون إلى التوحيد فيوحدون الله ويستقيمون عليه. فأبونا هذه الآية التي في التوبة هي ناسخة للآية التي في سورة مريم: سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وقوله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء: واغفر لأبي إنه كان من الضالين. هذه رجع عنها أبونا إبراهيم بعد أن تبين له أن أباه مشرك وأنه ملحد وأبى أن يقبل التوحيد ومات على الكفر، فعند ذلك تبرأ منه. قد كانت لكم أسوة حسنة، قال الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. فهذه ليس لكم فيها قدوة، يعني قول أبينا إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، يقول هذه ليس فيها قدوة، لأن أبانا إبراهيم رجع عنها بعدما تبين له أن أباه عدو لله. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. يعني فهذه يعني أسوة، هذه الأسوة في الولاء والبراء، أننا نتبرأ من كل عدو لله، من كل كافر ونبغضه في الله عز وجل، فكيف نترحم عليه ونقول ندعو له بالرحمة؟ وقد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وأيضا لا يجوز الترحم على الكافر، هذا اعتداء، يعتبر يعني هذا من الأمور المحرمة أن يدعو للكافر، لأنه يعني هذا عصيان لله عز وجل في قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. الذين يترحمون على النصارى ويقولون يعني أن أخواننا المسيحيين، هذا لا شك أنه ضلال، وأنه والعياذ بالله يعني إذا كان الإنسان يعلم أن هؤلاء يعني كفار قد كفرهم الله عز وجل، فإن في هذه الحال يعتبر والعياذ بالله على خطر في عقيدته وإيمانه منقوض، أو يرى أن الناس سواسية، يعني الرافضي والجهمي والملحد الشيوعي والمثلا النصراني واليهودي كلهم سواسية ولا فرق بينهم، وأنهم في حرية يعملون ما يشاءون ويختارون الأمر ما يريدون، فهذا والعياذ بالله يعني يعتبر كفر، لأنه في هذه الحال يعني ما آمن بالله حق الإيمان ولا كفر بالطاغوت الذي يجب أن يؤمن أن يكفر به. من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم، قال إنهم أحسن مثلا من المسلمين، وقال مثلا إن دين اليهود أحسن من دين المسلمين، أو إن دين النصارى أحسن من دين المسلمين، فهذا كفر وضلال. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال سبحانه وتعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وقال سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فهذه أمور واضحة من الكتاب والسنة، أن من أرى من ابتغى غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فمن صحح دين اليهود أو صحح دين النصارى، من قال أنه حق وأنهم الآن أن عملهم مقبول وأنه يعني دين صحيح، فقد يعني ناقض أدلة الكتاب والسنة، والعياذ بالله. إذا كان هذا الإنسان لا يجهل مثله لا يجهل هذا فهو يكفر، أما إذا كان من الجهال فيعلم. فإن رجع وبينت له الأدلة من الكتاب والسنة ورجع إلى الصحيح فهذا لا يكفر. لكن إذا أصر بعد التعليم، بعد أن يبين له أن دين الإسلام هو الدين الحق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لو أن موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. وفي حديث آخر أنه قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم. فنبينا صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم، وهو عليه الصلاة والسلام الذي هو ختم الله به جميع الرسالات، هو خاتم النبيين. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فهو خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، لا نبي بعده، ورسالته عامة إلى جميع الثقلين الجن والإنس. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال سبحانه وتعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. يا أيها الناس إني قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فحصر سبحانه وتعالى الهداية في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لا طريق إلى الجنة إلا من طريقه، ولا طريق إلى الجنة إلا بالدخول في دين الإسلام واتباع هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، الذي جعل الله رسالته عامة وجعلها رحمة للعالمين، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمن ابتغى غير هذا الدين، الدين الإسلامي دينا، أو اتبع غير الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو ضال كافر، والعياذ بالله، لا ينفعه دينه ولا إيمانه ولا إسلامه. فهذه أمور هامة. الناقض الثالث من نواقض الإسلام، والله هذه الأشياء ينبغي أن نحذر منها ونحذر أهلينا وأولادنا من بنين وبنات. وهذه والحمد لله في مقرراتنا أظن في الصف السادس الابتدائي موجودة نواقض الإسلام، في السادس أو الخامس أنا ما أدري يعني، لكن المهم أنها في المقررات. فلهذا ينبغي العناية بها. لا يمر الطالب مثلا الذي يدرس في المدرسة يمر على هذه النواقض وكذا يقرأها مجرد قراءة ثم لا يتأمل فيها ولا يقرأها على أهله. أهلك في حاجة إلى سماع هذا الحكم الشرعي، أن تحذر، كما قال الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه، يعني يقع في الشر والعياذ بالله. فلا بد من معرفة نواقض الإسلام حتى نحذر منها، الخاصة والعامة، الكبار والصغار، والنساء في البيوت مفروض أنهن يعلمن عن نواقض الإسلام هذه، حتى يحذرن من هذه الأشياء. مثلا لا هذا الناقض خطير جدا، كل نواقض الإسلام خطيرة، لكن من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم، يعني قال أنا لا أدري، مع بيان الأدلة ووضوحها لهم أنا لا أدري هل هم كفار ولا ما هم كفار، أشك، ما أظن أنهم كفار، إذا قال هذا فهو كافر، نسأل الله العافية. من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم قال إنهم أحسن دينهم أحسن من ديننا أو أن عندهم أمانة أحسن من أمانة المسلمين. سئل ابن باز رحمه الله في فتاوى الجامع فسئل عن من يقول أنه شاع بين الناس أن الكفار أحسن أمانة من المسلمين وأداء للأمانة، فقال هذا إذا حصل من الكافر إنما هو من أجل تسويق سوقه وترويج بضاعته من أجل يعني مصلحته اللي عند المسلمين، لا من أجل يعني أنه عنده دين، والمسلم خير من الكافر. ولا يجوز يقول للمسلم أن يفضل الكافر على المسلم، فمن فعل ذلك فقد ضل وكفر رحمه الله. يعني هي أحد فتاوى الشيخ بن باز رحمه الله في الجامع. نعود لنأخذ شرح العلامة الشيخ محمد أمان الجامي لهذا الباب، وقدمت شرحه، وبعده نأخذ شرح الشيخ الفوزان، شرح الشيخ الجامي، لأن الجامي فيما يبدو أنه من شيوخ الشيخ الفوزان. والشيخ الجامي لأنه وقع فيه كثير، في عرضه كثير من الحزبيين ويعني تنقصوه وأساءوا سمعته، مع أن أهل العلم يثنون عليه في مقدمتهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهو تلميذ الشيخ محمد بن إبراهيم، شارك الشيخ بن باز في شيخه، وشارك بن عثيمين في شيخه، درس أيضا على الشيخ بن سعدي، فهو من كبار علماء السنة. ولكن هؤلاء الحزبيون لا يقدرون العلم ولا يقدرون أهل العلم. وأنا أذكر أن الشيخ الفوزان لما سئل عن قول بعض السروريين عندما يعني قال بأن من عمل عمل كذا وكذا لا ينفعه إسلامه ولا إيمانه وهو مصر على هذا العمل على معصية في معصية من المعاصي، فقال هذا انظروا إلى هذا الشخص يتساهل في أمور العقيدة وفي المعاصي يرى أن من فعل المعصية أنه كافر. وأفيدكم يقول الشيخ الفوزان كلام ما معناه أفيدكم أنه قد أملى في هذا الموضوع شريطا كاملا الشيخ محمد أمان الجامي، قال فهو موجود في أحد المكاتب في الطائف، وقال فجزى الله شيخنا الشيخ محمد أمان الجامي على جهاده. فكأن الشيخ الفوزان كأنه قد درس على الجامي، أنا سمعته يقول جزى الله شيخنا الشيخ محمد أمان الجامي خيرا. فهذا الشيخ لأن هذا غمطه كثير من الحزبيين بل كل الحزبيين حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني أساءوا إلى سمعة هذا الشيخ وتنقصوه وكادوا يعني يطمسوا يعني كل خير جاء على يد هذا الشيخ العالم الجليل الذي نفع الله به في أزمة الخليج أيام الحرب مع صدام. قام هؤلاء الحركيون الآن الذين بعضهم قبض عليه، قاموا بمعارضة فتوى هيئة كبار العلماء بجواز استيراد القوات الأجنبية اضطرارا، وأن هذا يعني من باب الضرورة، ويعني هذا الشيخ اللي هو صدام حسين ظلم دولة الكويت، ظلم دولة مسلمة وطردها من أرضها، وهذا ليس من باب الاستعانة بهم على المسلم، لكن من باب دفع الظلم والعدوان، ومن باب أيضا الدفاع عن النفس، لأنهم أنزلوا هذا الناقض الثامن اللي سيأتي، قالوا هذا يعني استعان به بالكافر على المسلم، وهذا ليس من هذا الباب، كذبوا. فرد عليهم الشيخ محمد أمان الجامي وقال ينبغي لكم ألا تعارضوا فتوى العلماء، وأننا في أزمة في وقتنا الآن، يعني ينبغي لنا التعاون مع الدولة والوقوف صفا واحدا، فكيف تأتون وتعارضون هذه الفتوى وتشوشون على الشباب وكذا. ورد عليهم بردود شرعية وأدلة واضحة معروفة، ردود خاصة كل واحد من هؤلاء الحركيين بشريط رد عليه. فعند ذلك غضبوا وسموا كل من يرد على صاحب خطب أنه جانب. ولكن علماء السنة بن باز والفوزان وغيرهم من علماء السنة أيدوا الشيخ محمد أمان الجامي ودعا وشكروا له هذه الردود التي نفع الله بها ودفع بها عن أهل السنة هذا الخطر العظيم. فلهذا يعني أنا أقدم الآن في شرح، وإن لم يكن شرح طويل لكنه يعني الحمد لله أن نأخذ شرح هذا الناقض ثم نرجع إلى شرحه من كتاب الشيخ الفوزان. قال الشيخ محمد أمان الجامي رحمة الله عليه: الشرح يعني الناقض الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. من علم ما ذكرنا من وقوع الشرك الأكبر من بعض الناس وأن عبدة الأضرحة يشركون بالله الشرك الأكبر بالاستغاثة والذبح والنذر وأحيانا السجود على عتبة الشيخ، فإذا قيل له أن هذا شرك لا يجوز ويحرم عليه فعله يقول: سجدت للشيخ محبة للصالحين وليس عبادة لهم، فأنا لا أعبد لله لا إله إلا الله. انظروا إلى هذه الشبهة العظيمة، يقول سجد للشيخ احترام يعني تقدير، ما سجد له عبادة، والسجود أصله عبادة لله سبحانه وتعالى. فهنا يقول بعضهم بعض مشايخ الصوفية يقول أنا ما سجدت يعني عبادة لغير الله، سجدت يعني محبة للشيخ وتقدير له، وهذه عبادة لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى السجود. يقول سجدت للشيخ محبة للصالحين وليس عبادة لهم، فأنا لا أعبد إلا الله. وهو يكذب، هو بهذا الفعل سجد للشيخ يعتبر عبد الشيخ مع الله عز وجل وأشركه مع الله في توحيد العبادة. قال: يسجد على عتبة الشيخ متوجها إلى الضريح. الله أكبر. انظروا يعني الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله عايش هؤلاء في أرضه في الحبشة ورأى ما لم نرى يعني في ديارنا ديار التوحيد ولله الحمد، رأى أن بعضهم يسجد أمام عتبة الشيخ وأمام قبر الشيخ يتجه له ويسجد والعياذ بالله، ويقول هذا تقدير واحترام ما ما ما ما, ما قصد عبادة. يسجد على عتبة الشيخ متوجها إلى الضريح إلى القبر يعني، ويقول: لم أسجد للشيخ ولكن سجدت لله تعظيما للسيد. إذن ما دام أنه عظم السيد يعني سجد له، هذا تعظيم للسيد معناه هذا كفر وضلال والعياذ بالله شرك، نسأل الله العافية والسلام. ولم أسجد للسيد كما يقولون، يعني فهذا فيه عبرة أن هذا ما كفر عبدة الأوثان، أقر عبادة الأوثان وهو بنفسه فعل هذا الشرك. هذا التعظيم هو الشرك، شعر بذلك أم لم يشعر؟ وهذا من الأمور الواقعة، ويتساءل كثير من الناس في مثل هذه في مثل هذا أو في مثل هذه الأفعال، يتساءل كثير من المنتسبين إلى العلم كما تقدم. يعني هنا الشيخ رحمه الله يقول كثير من المنتسبين إلى العلم يتساءل في هذا، من كثير من الرؤساء الأخوان هؤلاء، بل من مفتيهم، بل ممن زعموا أنه رئيس اتحاد علماء المسلمين، ممن زعموا أنه رئيس علماء اتحاد المسلمين، يعني والعياذ بالله يعني يرى أن هذا إنما هو تذوق، وأن شرك القبور لا ننكره، يقولون إنما هو تذوق وإنما هو كذا، وننكر شرك القصور، يعني يرون أن من بنى له قصر وسكن فيه يعتبر مشرك والعياذ بالله، وهذا يعني ليس بشرك. الإنسان قد يحتاج إلى قصر حتى لو فرضنا أنه حدث عنده بعض الإسراف في هذا، لكنه يعني بنى هذا القصر، هل يعتبر كافر؟ قد يكون مثلا عنده معصية في الإسراف الذي وقع فيه مثلا في حاجة لم يحتاج إليها مثلا، لكن كونه يكون كفر والعياذ بالله. وينسون شرك القبور الذي هو عبادة غير الله عز وجل، هذا من ضلالهم والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. يقول الشيخ رحمه الله: ويتساهل كثير من المنتسبين إلى العلم في هذا النوع من الشرك، وهذا مما أوقع العوام في الشرك، يعني هم الذين يعني لو أن هؤلاء اتقوا الله عز وجل ودعوا إلى التوحيد ظل ما تجدون في العالم الإسلامي من يشرك، لكنهم لما تساهل مشايخهم أهل البدع والضلال في يعني إقرار هذا الشرك وعدم إنكاره، بل حتى يفعلون هم بأنفسهم هذا الشرك، حدث عند عوام المسلمين هذا وكثر في أقطار مختلفة، كثر هذا الشرك لأن علماءهم الذين ينتسبون للعلم ما أنكروا هذا الشرك والعياذ بالله. فهذا كما قال الله سبحانه وتعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وقال سبحانه وتعالى: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. لا شك أن وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فهذا دعا إلى وزر وضلال، دعا إلى الشرك، أقر عبادة القبر، سجد بنفسه للقبر، أو أقر صاحب هذا السجود إذا كان عالما مثلا ورآه يسجد يقول لا هذا تذوق، هذا يعني مندوحة، هذا كذا، ما يعتبر شرك، الشرك شرك القصور. فأقروا الشرك الأكبر والعياذ بالله، أقروه ولم ينكروا. هذا يدخل في هذا الناقض، من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فهذا كفر والعياذ بالله. في هذا النوع أو يقول فهذا النوع من يقول هنا: ويتساهل كثير من المنتسبين إلى العلم في هذا النوع من الشرك، وهذا مما أوقع العوام في الشرك. يرى الشيخ العوام وهم يطوفون بالأضرحة ويقدمون النذور ويقبلون الضريح، فإذا سئل الشيخ لماذا يفعل الناس هذا الفعل يجيب بأن ما يفعله هؤلاء العوام هو من محبة الصالحين. هذه شبهة عظيمة، شبهة عظيمة من محبة الصالحين، والتوسل بهم وليس عبادة، يعني هذا وهذا من الباطل. يعني محبة الصالحين إنما تكون في الله، ما تكون بعبادتهم. إذا يعني عبد الإنسان الصالح ما يعتبر أحبه، بل يعتبر يعني أشرك به مع الله عز وجل. ولهذا الله عز وجل نهى عن هذا، فقال: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فالله تعالى لا يأمرنا بأن نتخذ الملائكة والنبيين أربابا، نهانا الله عن ذلك. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، بيّن الله أن هذا كفر. فهذا من اتخاذهم يعني أرباب يعبدوا، هذه عبادة، السجود عبادة، وهذه المحبة التي دعاء الميت والاستغاثة به عبادة. والله سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن ندعو لأمواتنا، فقال صلى الله عليه وسلم عندما سألته عائشة: ماذا أقول إذا زرت القبور؟ بعض الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أقول إذا زرت القبور؟ قال لعائشة أظن، المهم قال: قولوا السلام عليكم، أو السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم من السابقين ونحن من اللاحقين، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. انظروا هذا الزيارة المشروعة تشرع في حق الرجال، وأما النساء فقد اختلف أهل العلم في ذلك. فأما بالنسبة يعني علماؤنا علماء الفتوى في المملكة فلا يجيزون ذلك، ويستدلون بأحاديث. أما حديث أم عطية أنها قالت نهينا عن زيارة القبور، أو قالت عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، إذا كنا نهينا عن اتباع الجنائز أيضا فكذلك زيارة القبور في حق النساء منهي عنها. وقد أجاز بعض أهل العلم ذلك، ولكن يعني عارضه أكثر أهل العلم. لكن المهم أن من زار القبور من المسلمين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا أن نقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم من السابقين ونحن من اللاحقين، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي رواية أنتم سلفنا ونحن بالأثر. هنا يشرع للمسلم إذا زار قبر أخيه المسلم أن يدعو له، لا يدعوه، الميت مرتهن بعمله وفيما هو فيه، فإن كان يعني من أهل الجنة فهو في سعادة ولا يدري عن حالك ولا ماذا أنت عليه في الدنيا، ما يعلم ماذا يحدث لك حتى يسأله هذا السائل مثلا. لكن تدعو لأخيك الميت المسلم وينفعه الله بدعائك ويصله دعائك بإذن الله سبحانه وتعالى، هذا هو السنة، أن تدعو للأموات إذا زرت المقابر فينتفعون من دعائك، وتطبق السنة في الاعتبار لهذه الزيارة وأنك سوف تموت كما ماتوا، فهذه عبرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الموت، فأما زيارة قبور المسلمين فتدعو لهم تسلم عليهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، نسأل الله لنا ولكم العافية، فتسلم عليهم. أما إذا كانت المقابر مقابر المشركين فتزور للاعتبار فقط ولا تسلم عليهم ولا تدعو لهم. النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه آمنة بنت وهب فعند ذلك بكى وأبكى من حوله، فسألوه قال أتدرون قبر، أو هو سألهم قال أتدرون قبر من هذه؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا قبر آمنة بنت وهب، سألت الله أن أو قال سألت الله أن يأذن لي فأستغفر لها فلم يأذن لي، وسألته أن يأذن لي في أن أزور قبرها فأذن لي، وزوروا القبور فإنها تذكر الموت، زوروا القبور فإنها تذكر الموت. وبكى وأبكى من حول صلى الله عليه وسلم، ولم يأذن له الله أن يستغفر لها لأنها ماتت على دين قومها على الشرك. نعم، فإذا كان هذا المراد يعني أن هؤلاء الظلال من الصوفية كما ذكر الشارح في هذا المكان، يقول أن بعضهم إذا سجد للقبر ودعا صاحب القبر واستغاث به، هنا يقول يسميه هذا محبة للصالحين، ما يسميه شرك، لكن هذه التسمية لا تنفعه شيئا، هو يعتبر مشرك وإن قال هذا القول، وهذه الشبهة لا تضر لنفسه هو، بل تضر عوام المسلمين الذين لم يسمعوا أهل العلم ولم يجلسوا عند أهل العلم. قال والتوسل بهم، التوسل بالميت لا يجوز، إنما يجوز التوسل بدعاء الحي الحاضر القادر الذي يستطيع أن يدعو لك لا الغائب. مثلا تقول لأحد إخوانك المسلمين من تتوسل فيه الخير يا أخي ادعو لي، وقد هذا يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا لأخيه المسلم بدعوة قال الملك آمين ولك بمثل، فهذا من التوسل المشروع. أما الميت فهو يحتاج إلى أن يدعى له هو، لا يدعى، بل حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم خير البشر وخير الأنبياء والمرسلين، أفضل الأنبياء والمرسلين، قال من سمع النداء فقال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني من قال هذا، نحن ندعو للنبي صلى الله عليه وسلم، لا ندعو، نصلي عليه، ندعي اللهم صل على محمد، وهذا دعاء، نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ما ندعو. هؤلاء الظلال من الصوفية والملاحدة هؤلاء يدعون الأنبياء والملائكة والأولياء والصالحين ويزعمون أن هذه محبة، وهذا شرك، ليس محبة، شرك مع الله في العبادة. والتوسل بهم وليست عبادة، يعني يقول هذا القبوري إنما يقصد هذا التوسل، والتوسل بهؤلاء الأموات شرك في العبادة. قال الشارح رحمه الله إذن هؤلاء المساكين في ذمة هذا الشيخ وهو يوضعهم في الشرك مع علمه بأن هذا شرك، لأن لديه علم ليس بعامي. يعني هذا الشيخ كان يجب عليه أن يسعى في إنقاذ هؤلاء على يديه بإذن الله سبحانه وتعالى من هذا الشرك، ويدعوهم إلى التوحيد ويحذرهم من هذا لو كان يعمل بعلمه الذي يعلم. ولكنه يعني والعياذ بالله خذله الله كخذلان اليهود الذين عندهم علم ولا يعملون به. وقد قال الفضيل بن عياض رحمه الله: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. ولكنه يتملب ويتحبب إلى هؤلاء المساكين لينال ما يريد أن ينال منهم، والله مطلع على نيته. قد ينال منهم مثل أموال يدفعونها إلى القبور ويأخذها وينتفع بها أو ما شابه ذلك. فهذا صحح مذهب هؤلاء المشركين وغرر بهم وبعامة الناس. ومثل هذا من يتمدح، يعني مثل هذا العالم الضال من يتمدح أو من يمتدح ما يعمله المشركون من أمور شركية ويدافع عنهم، وكذا من يشك في كفرهم، في كفر المشركين، ويقول لا أعتقد أن هذا شرك، وهو يعلم الأدلة الظاهرة على شركهم وكفرهم. نسأل الله العافية والسلامة من سوء المعتقد. نسأل الله العافية والسلامة من سوء المعتقد. يقول هذا، يقول ومثل هذا، يعني هذا الشيخ الذي يقر الشرك الأكبر، مثله أيضا من يمتدح ما يعمله المشركون. هذا نقدر الشيخ أحمد رحمة الله عليه ذكر في كتابه المورد العذب الزلال في من تقد على بعض الجماعات الدعوية من العقائد والأعمال، قال عندما ذكر أن رئيس جماعة الإخوان في سوريا مصطفى السباعي قال إنه قد بلغ للأخوة الرفاعية من الكرامة ما أن يقوم أحدهم فيأخذ السيف فيطعن به نفسه في صدره فيخرج من ظهره ولا يضره ذلك، ويدخل النار فلا تحرقه. هذا الكلام هو صحيح؟ النبي صلى الله عليه وسلم أصيب يوم أحد وكسرت رباعيته وشج وجهه ويعني هجمت البيضة على رأسه صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يقول أن هؤلاء والعياذ بالله العلماء، علماء الإخوان الضلال، يقرون الشرك الأكبر السحر. هذا يعمل سحر، يسحر أعين الناس كما قال تعالى: فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. ومعلوم من أعمال السحرة زمان قبل أن ينتشر العلم أن كان أحدهم يضع رجله أمام الناس على النار ويري الناس أنه أوقد على رجله حتى تحمر، وهو إنما سحر أعين الناس من أجل أن يصدقوه. وهؤلاء الذين زعم الرفاعي هذا، يعني مصطفى السباعي أو الرفاعي، أنهم يعني الأخوة الرفاعية من طائفة من الصوفية يعملون السحر والشعوذة ويستعينون بالشياطين ويقولون هذه كرامة، وهذا من أكبر التلبيس على عوام الناس. فهؤلاء أقروا عقيدة أهل الشرك والعياذ بالله، لا شك في كفر من فعل هذا والعياذ بالله. نسأل الله العافية، وأنه يدخل في هذا الناقض من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم أنه يعتبر كفر كافر والعياذ بالله، مرتد عن الإسلام. نسأل الله العافية والسلامة. من أمور شركية ويدافع عنهم. وكذا من يشك في كفر المشركين ويقول لا أعتقد أن هذا شرك، وهو يعلم الأدلة الظاهرة على شركهم وكفرهم. انتهى كلام الشيخ محمد أمان الجامي رحمة الله عليه. وننتقل أيضا إلى ما كتبه الشيخ صالح الفوزان حفظه الله لشرح هذا الناقض. قال حفظه الله تعالى: الناقض، أو قال يعني في الناقض: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. يقول حفظه الله: وهذه المسألة خطيرة جدا، يقع فيها كثير من المنتسبين للإسلام ممن لم يكفر المشركين. يقول: أنا والحمد لله ما عندي شرك ولا أشركت بالله، ولكن الناس لا أكفرهم. نقول له: أنت ما عرفت الدين، يجب أن تكفر من كفره الله ومن أشرك بالله عز وجل وتتبرأ منه، كما تبرأ إبراهيم من أبيه وقومه وقال: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. أو صحح مذهبهم، هذا أشد، إذا صحح مذهبهم أو قال في الذين في الذي يعملونه نظر، أو قال في الذي يعملونه نظر، هذا إنما هو اتخاذ وسائل، أو يقول هؤلاء جهال وقعوا في هذا الأمر عن جهل ويدافع عنهم، فهذا أشد كفرا منهم. يعني كلام الشيخ الفوزان أشد، يقول من دافع عنهم يقول أشد كفرا منهم، لأنه صحح الكفر وصحح الشرك أو شك. فنقول له: كونك مسلما وتابعا للرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم جاء بتكفير المشركين وقتالهم واستباحة أموالهم ودمائهم، وقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، بعثت بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وقال الله وقال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فتنة يعني شرك، ويكون الدين كله لله. انتهى كلام الشيخ الفوزان على هذا الناقض الذي هو يعني من النواقض الخطيرة جدا، وكلها خطيرة. فالمهم يعني أن أشوف أسئلة كثيرة، الله المستعان، ولست أهلا للإجابة عليها، لكن سبحان الله إن علمت شيء ولا إذا يعني شفتم يا شيخ آنم وشيخ حسين أي خطأ يحدث فنبهوني. نسأل الله التوفيق، وأن يكون هذا من هذه يعني على قدر الحاجة، وإلا فالذين يجيبون على الأسئلة معروفين غير أنا وأمثالي. يقول هنا: هل الإسماعيلية كفار، وما حكم من يقول إنهم هم أهل السنة سواء؟ هذا الكلام يعني قد جاء في فتوى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، أنه قال: الروافض الشيعة عقائد كثيرة، ولكن أشرهم وأخطرهم يقول الرافضة الاثني عشرية، هؤلاء كفار. ثم قال: والإسماعيلية والنصيرية أصحاب حافظ الأسد، قال: فهؤلاء كفار. يعني وابن باز رحمه الله ناهيك به علما، قد أفتى بكفره وغير ابن باز، بل هذا بإجماع أهل السنة أن هؤلاء كفار. وهذا الذي يقول هذا الكلام ولا يكفرهم، الحقيقة أنه على خطر عظيم، على خطر عظيم، ويخشى عليه من أن ينطبق عليه هذا النقض، يخشى عليه يعني. لكن يعني إذا كان متأول فهذا يعني إذا رد عليه العلماء وبينوا له وقبل الردود، وإلا فإنه يخشى على عقيدته. هل من يقول إن أبو النبي صلى الله عليه وسلم وأمه ليس كافران، هل هذا يدخل في الناقض الثالث؟ هذا إن بين له مثلا أن بين له مثلا الأدلة. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال أين أبي يا رسول الله؟ قال في النار. فلما قف دعاه قال إن أبي وأباك في النار. الحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة في كتاب الإيمان من صحيحه. وكذلك الحديث المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه فاستأذن ربه في أن يستغفر لها فلم يأذن له واستأذنه في الزيارة فأذن له بالزيارة، يدل على أنه مات على الكفر. قال ابن باز وهذا يدل على أن عبد الله بن عبد المطلب قد بلغه شيء من دين إسماعيل فلم يعمل به فاستوجب لذلك النار. فمن بينت له هذه الأدلة ووضحت له الأحاديث وصحتها ثم ذهب إلى يعني أنهما يعني أخذ بأقوال أهل البدع، هناك في شبه يعني، هناك السيوطي وهناك القرطبي قد أوردوا يعني أحاديث مكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أحيا للنبي صلى الله عليه وسلم أبويه فآمن به ثم مات، وهذا مصادم للأحاديث الصحيحة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رد على السيوطي شيخنا الشيخ زيد رحمه الله في أحد كتبه، وكذلك القرطبي أيضا في التذكرة ذكر هذا وهو باطل، يعني لا يوافق بل هو يخالف الأحاديث الصحيحة. فهنا شبهة لهذا القائل، فلا يكفر حتى يعني تتضح له الحقيقة وتبين له النصوص، فإن أصرف عندئذ أهل العلم يكفرون من قامت عليه الحجة. ما حكم التوسل بحياة النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل وبعمل جبريل عليه السلام؟ هذا توسل مبتدع لا يجوز. التوسل إنما يكون بأسماء الله وصفاته أو بالعمل الصالح الذي أخلصت فيه لله ووافقت فيه السنة وسألت الله أن يغفر لك بسبب إيمانك بالله أو برسوله أو بمحبتك لله أو محبتك لرسوله، فهذا توسل مشروع. التوسل بأسماء الله وصفاته والتوسل بالعمل الصالح الذي عملته لله يجوز، والتوسل أيضا بدعاء أخيك المسلم الحي الحاضر القادر لا الغائب، فهذا من التوسل الجائز. أما التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن جاهه عند الله عظيم، ولكن هذا توسل مبتدع مخالف ما عليه الكتاب والسنة وما عليه عمل السلف الصالح. كم باقي عن الأذان؟ عن الأذان أذان الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. ما هي الطريقة التي تجمع شملة أهل الدعوة إلى الله عز وجل أن يجتمعوا في جماعات الإخوان، أن ينبذوا التفر إلى أن يجتمعوا في جماعة الإخوان، هذا هكذا يقول أن ينبذوا التفرد وأن يدعوا إلى توحيد الله وأن ينبذوا الفرقة والتطرف، كيف وهي كيف وما هي النصيحة؟ حيث أن الخطر عظيم جدا ما دام أنه يوجد هذا التفكك في المجتمع، لكن بعض الناس لا يشعر ما في هذا التفرق من خطر. نصيحة منكم وتوجيه عسى أن ينفع الله بكم والله المستعان. أما قوله ما هي الطريقة التي تجمع شمل أهل الدعوة إلى الله عز وجل، مما يقال أن الطريقة التي تجمع شمل الدعوة إلى أهل الدعوة إلى الله الاجتماع على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح الذي عليه أهل السنة والجماعة الذين هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية فالدعوة هي دعوة أهل السنة، دعوة الطائفة المنصورة والفرقة النادية هذه الدعوة الصحيحة، وأما الدعوات الأخرى فهي دعوات بدعية باطلة، فلا يمكن الاجتماع مع أهل الباطل. فهؤلاء الذين يدعون الآن دعوة ما يسمى بتوحيد أهل القبلة، يعني توحيد أهل القبلة، وهذه خطة إخوانية، وذلك من أجل يعني مثلا يجمعوا بين الرافضي والمعتدلي والجهمي والصوفي وكل طوائف أهل البدع. هذه دعوة باطلة. أهل السنة عندهم التصفية، التصفية والتربية. إذن بعد الأذان والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الطريقة التي تجمع أهل الدعوة إلى الله عز وجل هو الاجتماع على الكتاب والسنة، هو منهج السلف الصالح. قال الله سبحانه وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذه هي الطريقة، طريقة الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، وطريقة التصفية والتربية التي هي من قواعد أهل السنة التي أقرها، التي يعني بينها علماء السنة. ما معنى التصفية؟ يعني التصفية، تصفية الدين من البدع، من شوائب البدع، والتربية على السنة، على التوحيد وعلى السنة. هذه هي الطريقة التي تجمع الأمة. لكن إذا ترك هذا يدعو إلى الصوفية، وهذا يدعو إلى يعني مذهب الجهمية، وهذا يدعو إلى مذهب المعتزلة، وهذا يدعو، هذا تفرق، هذا ما هو اجتماع، هذا تفرق. فالمهم أن الدعوة لابد أن تكون تحت يعني إلى الكتاب والسنة وإلى ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى آخر الزمن، يعني على منهج أهل السنة والجماعة، يعني أن يجتمعوا في جماعات الإخوان. ما أدري ما معنى هذا أن يجتمعوا في جماعات الإخوان، يعني أنهم مثلا هؤلاء اجتماعهم إلى هذه الدعوة إذا كان يقصد السائل أنه يعني أن جعل جماعة الإخوان الآن جعلوا مؤتمرات يدعون فيها إلى توحيد ما يسمى بتوحيد أهل القبلة، لما فيهم من مبتدع وضال وكذا وكذا، هذا لا يمكن، ما يستطيع. هذا الصوفي بيبقى على صوفيته، والرافضي بيبقى على رفضه، والجهمي بيبقى على جهميته، وكل بيدعو إلى اتجاهه، وهذا لا يفيد. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: أنت تريد تعالج أمرا كوني قضاه الله عز وجل كونيا، وقدر أن هذه الأمة تفترق إلى 73 فرقة، 73 فرقة كل يعني كلها في النار إلا واحدة. من هي هذه الواحدة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فمن كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هو الذي يدعى إليه. ندعو إلى الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هذه التي نجتمع عليها وندعو إليها. فمن خالف هذا الأصل فهو ليس بداعي، ولا يمكن أن يجتمع مع أهل الدعوة الصحيحة. يعني ويقول ينبذ التفرد وأن يدعو إلى توحيد الله. نعم، إذا دعوا إلى توحيد الله ودعوا إلى السنة وانضموا إلى عقيدة السلف الصالح وتركوا البدع، نعم هم إخواننا، ويعني نحن في هذا الاتجاه في طريق واحدة، في طريق الله المستقيم، على صراط الله المستقيم. لكن إذا كان كل يدعو إلى بدعته وإلى ما هو عليه، ويطعن في أهل السنة ويسب الذين يردون على أهل البدع ويلمزهم ويطعن في كتبهم، فهذا لا يمكن أن يتفق معنا ولا يتفق مع أهل السنة أبدا. وأن ينبذوا الفرقة والتطرف. الفرقة هذا يعني حاصلة، هي الفرقة بأمر كوني قدري، لكن نحن ندعو إلى منهج السلف الصالح الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. وأما الفرقة، نعم، من تاب من أهل الفرق الضالة ودخل في العقيدة السلف فهذا نعم نرحب به وأنه من أهل السنة، وأما من خالف فليس بيننا وبينه اتفاق. كيف وما هي النصيحة حيث أن الخطر عظيم؟ نعم، لا شك أن الخطر عظيم بالتفرق. انظروا إلى هذا الخطر، كيف أن الآن صارت الدولة السنية السلفية المملكة العربية السعودية هدفا لأهل البدع ينصبون حولها ويعادونها من كل ناحية ومن كل صوب. وهذا الظاهر الذي دل عليه ما رواه أبو داود من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. فأنا أظن أن هذا أيضا يشمل هذا الوضع. قالوا: يا رسول الله، أمن قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. فهذا إذا كان هذا حاصل، يعني أنه ينبغي لنا أن نعالج هذا الموضوع بأن ننضم مع ولاة أمورنا ونبقى مستعدين لأي طلب يطلبه منا ولي أمرنا لمواجهة الروافض هؤلاء المعادين لهذه البلاد، ونجاهدهم في سبيل الله، ونحتسب أرواحنا في سبيل الله عز وجل. والدنيا متاع قليل، ما هي لا تسوى عند الله جناح بعوضة. فهذا يعني من يعني الخطأ، مواجهة هذا الخطأ، أن نقف مع ولي أمرنا في هذه البلاد، وأهل السنة كلهم مع ولي أمرنا حتى في البلاد الأخرى. أهل السنة هم مع السعودية، والله علماء السنة في كل قطر هم مع السعودية ولله الحمد، ويحبون السعودية. لكن أهل البدع هم يدا واحدة، بل هم يد للكفار وعون للكفار على أهل السنة. فالخطر كما قال السائل عظيم جدا، جزاه الله خير، ما دام أنه يوجد هذا التفكك. نعم، هذا يوجد لا شك، وهذا من زمان يعني، لكن عظم خطره في هذه الآونة الأخيرة، ولله الحمد أن الله كشف جماعة الإخوان وأنهم يعني يتعاونون مع الرافضة ومع دول أخرى معادية للسعودية اللي هي دولة التوحيد والسنة، أنه يوجد هذا التفاهم في المجتمع. طبعا يجب على من خالف أن يرجع إلى الصح، ونسأل الله أن يهدي من كان من جماعة الإخوان مغرر به، غرر به دعاة الإخوان حتى دخل معهم في حزبهم بقصد طيب يقصد الدعوة، وأن هؤلاء دعاة ويخرجون للدعوة. بعض الناس ليس كلهم قصدهم سيء، قصدهم مثلا يريد الخير لكن ما درى ما هي الخطة، ولا بعضهم ما يبعد حتى يسرون على بعض من يمشي معهم، يسرون ما يخبرونهم أن عندهم بيعة سرية، لا عندهم بيعة الإخوان سرية ولا يظهرونها إلا لخواصهم. فمن كان مغرر به من قبلهم يجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يرجع إلى عقيدة أهل السنة وإلى الانضمام إلى جماعة المسلمين في هذه البلاد، هذا الواجب عليه. أما الاستمرار على ما هم عليه فهذا باطل، لا يشعر. يقول هنا لكن بعض الناس لا يشعر ما في هذا التفرق من خطر. نعم التفرق خطر عظيم، وقال الله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة، وقالوا أن هذه أيضا الآية في الخوارج، فلهذا نعم ينضم إلى أهل السنة ويترك هذا التفرق مع أهل البدع. نصيحة منكم أني أخذت هذه فقرة إن شاء الله، إذا جاء وقت الإقامة نبهوني. هناك بعض الصوفية يتبركون بريق مشايخهم، فهل هذا كفر؟ هذا يسمى بدعة، لكن إذا اعتقد أن الشيخ هذا يحدث له البركة وأن البركة يعني من دون الله سبحانه وتعالى فهذا نعم كفر، ولكنه يعني لا يخرج عن البدعة إذا كان لا يعتقد في شيخه أنه يحدث له البركة بدون مشيئة الله. البركة إنما تطلب من الله، كما جاء في الحديث قصة الوضوء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم قال توضعوا البركة من الله، فنسب البركة إلى الله، البركة من الله والذي يبارك. ولنقول اللهم بارك لنا في القرآن العظيم، اللهم بارك لنا في السنة، اللهم بارك لنا يعني في أعمالنا، نسأل الله البركة من الله، ما تطلب من أي إنسان، ولا يتبرك إلا بما شرع الله البركة به للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبسنته بعد مماته واتباعه صلى الله عليه وسلم، ويتبرك بالقرآن بالعمل به والقيام به والاستشفاء به وغير ذلك، يتبرك بماء زمزم وبالطواف بالكعبة مبارك، يعني الطواف والعمل الصالح هناك والتعبد لله هناك. الله أعلم هل الميت يعلم من الذي يغسله من أهل الدنيا أم يصل إليه الدعاء فقط بدون أن يعلم من الذي يغسله؟ الله أعلم، لا أدري. نعم هل يعلم أن هل يعلم من الذي يدعو له من أهل الدنيا؟ ذكر ابن قيم رحمه الله في كتاب الروح، لكن كتاب الروح بعض أهل العلم يعني يعلق عليه كثير ويقال أن ابن قيم ألفه قبل الالتقاء بشيخه ابن تيمية، فالله أعلم. ذكر ابن قيم أنها تأتي الأموات هدايا يعني على أطباق مغطى بمناديل الحرير، ذكر يعني أنه يعني في رأى كلها رأى منامية لا تقوم بها حجة يعني في كتاب الروح، لكن يعني الله أعلم إن كان الله أخبرهم قال في أو أخبرتهم الملائكة من قبل الله في البرزخ فالله أعلم، لكن كون الميت يعلم فلا هذا لو كان ذلك صحيحا لا علم النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدثته لما بعده، ولهذا جاء في الحديث يعني عندما الورود على الحوض أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول أنا فرض لكم على الحوض إذ رفع إلي أقواما حتى إذا أردت أن حتى إذا أهويت لأسقيهم أو أناولهم اختلجوا دوني فأقول يا ربي مني ومن أمتي فيقال إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري ماذا أحدثت الأمة بعده فغيره من باب أولى. هل ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين أنتم الأولين ونحن بعدكم؟ لا، أنتم من السابقين وأنتم ونحن من اللاحقين، وفي رواية أنتم سلفنا ونحن بالأثر، هذه حديث ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إلى كم أقسام ينقسم السحر؟ هل الساحر كافر أو مشرك؟ وما هو خطر السحرة على عقيدة الإنسان؟ أولا السحر أقسام، لكن الذي يحذرني منه أنه يعني قسمان أو أنه أنواع أخرى، لكن قسمان، قسم التخييل والتأثير. أما التأثير فمثل سحر اليهودي لبيد بن الأعصم للنبي صلى الله عليه وسلم ومرض صلى الله عليه وسلم حتى كان يخيل إليه أنه يعمل الشيء ولا يعمله صلى الله عليه وسلم، حتى رقاه جبريل وجاءه قاله الله عليه المعوذتين ورقاه عنه. وأما السحر والتخييل وكلها من عمل الشيطان وكلها كفر. كثر سحر التخييل وهو أن يري الناس أنه أوقد على شيء من بدنه ولا ضرته، أو دخل النار ولم تحرقه، أو مثل مشى على السيف على حد السيف، أو مثلا طعن نفسه بحديدة ولم أو طعن عينه، كما هناك في سحرة كان يأتون من اليمن زمان يسموه آل بن علوان، كان أحدهم إذا ما يعني سألك حاجة فلم تعطيه يطعن عينه أمامك يعني بالخنجر أو بالجلجول هذا اللي يسمونه الشيش، ويري الناس أنه فقع عينه ولم يفقعها. فهذا كما قال الله سبحانه وتعالى مخبرا عن سحرة فرعون: فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. هذا من سحر التخييل كلها كفر، لأنها فيها استعانة بالشياطين، وقد بيّن الله كفرهم في سورة البقرة، قال الله سبحانه وتعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فبين أن الشياطين كفروا بسبب تعليمهم للناس السحر. السحر كفر، تعلمه وتعليمه كما سيأتي إن شاء الله في الناقض السابع، فهذا سيأتي إن شاء الله في الناقض السابع بإذن الله. أو مشرك، نعم مشرك هو يعتبر كافر لأنه يعني عمل كفر، لأن الساحر ما تستجيب له الشياطين إلا بعد أن يعمل أنواعا من الكفر يرضي بها الشياطين، يعني ربما يدعس المصحف أو يضعه في محل النجاسة أو ما شابه ذلك، فتستجيب له الشياطين بهذا العمل الكفري فيكون كافر، ويكون مشرك أيضا بعبادته للشياطين وذبحه لهم ودعائه لهم. وما هو خطر السحر؟ نعم خطره عظيم، لكن في علاجات إن شاء الله سيأتي إن شاء الله بكرة إذا شاء الله في الكلام على الناقض السابع. جاوب تلقاهم دقيقتان. إن هذه أسئلة يعني نرجو إن شاء الله أن يكون الشيخ غانم هو الذي يجيب عليها بإذن الله تعالى. بقي كم؟ خمسة أسئلة، إن كان يستطيع قل لا الحمد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنا عندما ألقي علي هذا السؤال ما دريت أنا فتركت. هنا خمسة أسئلة باقي تقريبا أو أكثر، أنها بعض الأسئلة في ورقة واحدة مجموعة، فهي تقعد لشيخنا الشيخ غانم حفظه الله. ما جاء في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوم أربعين ليلة؟ فهذا دليل على أنه لا ينقض أو لا أنه لا يعني يرد العمل الصالح، ويبطله إلا الكفر. لكن في هذا الحديث أنه ليس بكافر وإنما يعاقب، لأن لو كان كافر لم يقيد بأربعين ليلة. فهذا يدل على أنه ارتكب جريمة عظيمة. لكن جاء في رواية لأبي داود والترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يغفر لي ولكم وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. نسأل الله أن يثبتنا جميعا على الإيمان والسنة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.